Book 2 74 74 74 Pedir algo. رجاء الشيء. رجاء الشيء. ¿Puede usted cortarme el pelo? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ No, demasiado corto, por favor. من فضلك، ليس قصيرا جدا. من فضلك، ليس قصيرا جدا. Un poco más corto, por favor. من فضلك، أقصر بقليل. من فضلك. أقصر بقليل. ¿Puede usted revelar las fotos? هل يمكنك تظهير الصورة؟ تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور؟ تحميض الفيلم؟ Las fotos están en el CD, disco compacto. الصور موجودة على السي دي. الصور موجودة على ال سي دي. Las fotos están en la cámara. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. ¿Puede usted reparar el reloj? هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ La lente está rota. الزجاج تالف. الزجاج تالف. La pila está descargada. البطارية فارغة. البطارية فارغة. ¿Puede usted planchar la camisa? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ ¿Puede usted limpiar los pantalones? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ ¿Puede usted reparar los zapatos? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ ¿Puede usted darme fuego? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ ¿Tiene usted cerillas o un encendedor? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ ¿Tiene usted un cenicero? هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Fuma usted puros? أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ Fuma usted cigarrillos? أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ Fuma usted en pipa? ¿Atudخن الغليون? ¿Atudخن الغليون?